قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. ماذا عن الحديد؟ عندما يخبرنا ربنا عز وجل عن الحديد ويجعل له سورة كاملة من سور القرآن العظيم، أليس في ذلك دلالة؟ معنا فضيلة العلامة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني عندما يخصص القرآن سورة كاملة باسم سورة الحديد، هل لذلك من دلالة؟ ثم ربنا يقول وأنزلنا الحديد، وعلماء الأرض فيما نسمع أن الحديد هو من باطن الأرض، كيف أنزل؟ هل هو كالمطر؟ هل هو من الغيوم؟ نرجو التفصيل. أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن معجزات القرآن الكريم لا تنتهي، ومن أعظم وأوضح وأجلى معجزات هذا الكتاب العزيز في النواحي العلمية اختيار صورة باسم الحديد. فالإنسان يعرف من عناصر الأرض وعناصر الكون من حولنا حوالي 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة عنصر الحديد. وكان يجب على المسلمين أن يفكروا من قديم، لماذا الحديد؟ لماذا لم يختر ربنا تبارك وتعالى عنصرا من العناصر النفيسة كالذهب كالفضة كالبلاتين؟ لماذا الحديد بالذات؟ ثم لماذا يشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية؟ فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلام عجيب حقيقة، كان لابد أن يستثير تفكير المسلمين. طبعا في القديم قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يفهم كيف أنزل الحديد، لأن الحديد يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض، وكتلة الأرض مخدرة بحوالي 6,000 مليون طن. فمعنى هذا أن بالأرض أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد. أغلب هذا الحديد متركز في قلب الأرض. الأرض لها قلب يسمى قلب الأرض الصلب، عبارة عن 90% حديد، 9% نيكل، و1% عناصر خفيفة. والنيكل من عائلة الحديد. فبعد ذلك له قلب سائل، الأرض لها قلب سائل يحيط بهذا القلب الصلب لحكمة عظيمة أيضا، له نفس التركيب تقريبا. ثم بعد ذلك أربعة أوشحة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل للخارج باستمرار. ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. فإذا قلنا أن هذا الحديد أنزل من خارج الأرض، كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري الأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار بهذا الانتظام الدقيق؟ يعني أسئلة محيرة كثيرة لم يجد العلماء لها إجابة إلا بعد البدء في رحلات الفضاء. فعلماء الفضاء كانوا يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض، تحتك بغلافها الغازي، نتيجة لهذا الاحتكاك قد تحترق احتراقا كاملا فتسمى شهابا، ولا ينزل منه على الأرض إلا بعض الرماد. وإذا كانت كتلة هذا النيزك كبيرة جدا، يعني قد يحتك بالغلاف الغازي ويفقد جزء من كتلته، لكن يصل الأرض كتل كبيرة منه. وبعض النيازك وصلت الأرض بمئات الأطنان وتركت حفر في الأرض يعني يزيد عمقها عن نصف كيلو وقطرها عن عدة كيلومترات. هذا في القديم أم حتى الآن يمكن حتى الآن أن حتى الآن ننزل وبعضهم في القديم نزل ولازال ينزل الآن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن النيازك في زماننا لا تنزل في المرافق السكنية وإلا دمرتها سبحان الله. فنزل في مطلع القرن العشرين نيزك حديدي في جوبة في جنوب السودان. هذا نيزك 90 طن يعني كتلته 90 طن. وإذا علمنا أن أغلب الكتلة تحترق بالاحتكاك في الغلاف الغازي للأرض فهذا النيزك كان مئات الأطنان يعني كتلة أكبر من ذلك بكثير. ولك أن تتخيل والسادة المشاهدين أيضا لو ارتطمت كتلة كهذه يعني 100 طن من الحديد مثلا بسرعة كونية هائلة ترتطم بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلس العلماء لفترة طويلة قبل أن يتجرأوا على إرسال مركبات فضائية يدرسون من أين تأتي النيازك. حتى جاءوا إلى مصر وبدأ يدرسوا النيازك التي نزلت في مصر وإلى السعودية وإلى منطقة العربية يعني مسحوا العالم تقريبا قبل أن يجروا على إرسال مركبة إلى الفضاء. وكان السائد في القديم أن هناك مدار يسمى مدار الكويكبات بين المريخ والمشتري. هذا المدار مليء بآلاف القطع الصخرية التي تدور في فلك محدد يعني اعتبرها الفلكيون كوكبا منفجرا وذلك سموه مدار الكويكبات. وكان الرأي سائد أن أغلب النيازك والشهب تأتينا من مدار الكويكبات ولكن بعد الرصد الطويل اتضح أنها لا تأتينا من هذا المدار. فهذه الكتل على اختلاف أحجامها فيها الكبير وفيها الصغير يعني مرتبطة بهذا المدار ارتباطا دقيقا ولا تخرج عنه. بالرصد اتضح أن بدأوا بدراسة الشمس فوجدوا أن الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي تتحد فيها نوى ذرات الإدروجين يعني أغلب تركيب الشمس غاز الإدروجين. تنتحد 4 نوى من نوى ذرات الإدروجين مع بعضها البعض نتيجة للضغوط الهائلة التي تحدثها تيارات خاصة يعني جعلها ربي وسيلة من وسائل جعل هذه النجوم متقدة مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها. تتحد 4 نوى من نوى ذرات الإدروجين في بواسطة هذه الدوامات وتكون نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم. كتلة ال4 ذرات الإدروجين أعلى من كتلة ذرات الهيليوم. فالفرق يعني ماذا نعي أن كتلتها أعلى؟ يعني كتلتها أعلى يعني وزنها أعلى. نعم يعني فالفرق يسمونها الوزن الذري لا الوزن الذري غير نعم. الكتلة كما نقيسها نحن نعم. يعني الكتلة ال4 ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم نعم. نواة الهيليوم. الفارق في الكتلة ينطلق على هيئة الطاقة. هذه الطاقة تعطي لقلب الشمس درجة حرارة من 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة. الله. تعطي سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. لأجزية اللهب المنبثقة من الشمس 1 إلى 2 مليون درجة مطلقة. وهكذا يعني اعتبرت النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا بداخلها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها الحياة. لما تابع العلماء عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لاحظوا أن هذه العملية لا تتعدى الكربون السيليكون الألومنيوم بعض العناصر خفيفة لا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهش العلماء نحن لدينا أدلة تؤكد على أن أرضنا وقمرنا وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس ولا تزال مرتبطة بالشمس بالجاذبية. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد من أين جاء حديد الأرض بهذه الكمية الكبيرة؟ يعني في الأصل النظرية تقول أن جميع هذه الكويكبات أو كوكب الأرض منها أنه انفصل من الشمس. إذن لابد أن يكون جزء من هذا الحديد موجود في الشمس. لكن تقول أن العلم أثبت أنه لا يوجد حديد في الشمس. في الشمس. إذن من أين أتى؟ أهو بدأوا ينظروا إلى النيازك. من أين تأتي النيازك؟ فاتضح أن النيازك في غالبيتها أو لم يكن كلها تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فبدأوا يرصدون ذلك. هل هناك نجوم تصل فيها عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد؟ وفوجئوا بأن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة أو العماليق تبلغ كتلتها من 6-17 مرات كتلة الشمس. هذه النجوم العملاقة تصل الحرارة نتيجة لعملية الاندماج النووي في قلبها إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة كأنها جهنم قائمة أمام أنظار الناس. يعني 500,000,000,000 درجة مئوية بعض هذه النجوم. هذه الحرارة العالية هي التي تعين النجم على الوصول بعملية الاندماج النووي إلى مرحلة الحديد. عملية الاندماج النووي كما أشرنا عملية مطلقة للطاقة، سموها exothermic reaction، تفاعل يطلق الطاقة. حينما يصل للحديد يصبح مستهلك للطاقة، سموه endothermic reaction. فإذا تحول قلب النجم للحديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم. حينما يعاود الانفجار تتنافر كتل الحديد هذه إلى صفحة الكون، ومنها ما يصل إلى الأرض كحديد كما يصل إلى غيرها من أجرام السماء بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي محتاج إلى حديد فينزل إليه الحديد بالقدر المناسب، وتتخلق العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد كلها في صفحة السماء. ولذلك يعني في القديم، ولو أن حنقلكم نقلة سريعة كده، يعني يقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفسرها الأقدمون بأن الرزق هو الماء، لأن الماء بالنسبة للإنسان يعيش في الصحراء هو أصل الحياة، هو سر الحياة، وهو أهم شيء في حياتي. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء. نعم، بس أنا أتكلم أقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقالوا المطر، يعني أعظم رزق للبدو في الصحراء المطر، يحيى هو وماشيته عليه. لكن نحن نعلم الآن أن كل أنواع الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين والفضة، كل ذلك ينزله ربنا بقدر معلوم. إذن لماذا قال ربنا وأنزلنا الحديد ولم يذكر باقي المعادن؟ سنتابع ذلك بعد فاصل قصير. سنتابع مصدر وجود المعادن على سطح الأرض وكيف أن القرآن سبق إلى ذلك قبل 14 قرنا بعد فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث من أين أتى الحديد إلى هذه الأرض، هل هناك إشارات قرآنية؟ فضيلة الدكتور، ذكرت أن ليس فقط الرزق يأتي من السماء بالماء فقط. نعم. هناك الحديد وبقية المعادن، هناك الماء، هناك كل أنواع المعادن التي تحتاجها الحياة، كل العناصر التي تحتاجها الحياة، وهناك القرار الإلهي بتوزيع الرزق، يعني كل هذا ينزل من السماء. فإذا قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، يشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق لأنه هو الذي ينزله بقدر معلوم، يشمل الماء كما يشمل كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة ومن أبرزها وأهمها الحديد. يعني هذه النيازك إذن يعني تحمل في طياتها الحديد وغير الحديد، وغير الحديد كل ما هو أعلى في وزنه الذري من الحديد. طب لماذا خصص القرآن الحديد؟ لأن الحديد بيمثل يعني آخر ما يتكون في داخل النجوم، يعني ما كل العناصر الذي أعلى في وزنها الذري من الحديد يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء. سبحان الله. فكان اللبنة الأساسية لبناء العناصر الثقيلة كلها هي الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أعلى في وزنه من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن كل العناصر كل الكواكب الخارجية في مجموعتنا الشمسية كواكب غازية أو رمادية، يعني أغلبها الرماد أيضا، يعني كتلة من الغاز تدور حول ذاتها فتتماسك وفي داخلها بعض الهباءات الصلبة. فقال العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك على الأرض الآن ولكن بمعدلات أعلى، معدلات أكثر كثيرا نزلت هذه النيازك. فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وحينما يكون عندي جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويستقر، تنطلق الطاقة التي كان يتحرك بها إلى حرارة، فانصهر هذا الحديد وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى أرضين سبع كما قال ربنا تبارك وتعالى: لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة أغطية كروية الشكل يغلف الخارج منها الداخل، تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا، ويتحدثون عن المصدر الخارجي للحديد في مجموعتنا الشمسية، يقول the extraterrestrial origin of iron in our solar system، أن الحديد في مجموعتنا الشمسية قدم إلينا من خارج المجموعة الشمسية. وهنا يتعجب الإنسان، من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ لا إله. من كان في زمانه يمكن أن يسأل مجرد سؤال عن هذه القضية؟ لماذا أنزلها ربنا تبارك وتعالى وسمى صورة من صور القرآن الكريم صورة الحديد، وذكر هذه الحقيقة وشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية حتى لا يختلط الأمر على بعض المفسرين فيقول أنزلنا هنا إنزال مجازي بمعنى جعلنا بمعنى خلقنا بمعنى قدرنا، هو إنزال حقيقي. هذه ومضة من أجمل وأروع الومضات العلمية في كتاب الله، والتي ما ذكرت أمام أحد من العلماء الغربيين إلا وهزته من الأعماق. يعني فضيلة الدكتور، وأنا أتوجه إلى السادة المشاهدين، يعني البعض يأتينا بأسئلة من أجل هذا البرنامج، يقول يعني ما فائدة الإعجاز العلمي، ما فائدة الوصول إلى حقائق قد سبقنا إليها من قبل؟ يعني أنا أود أن أشير بتوضيح بسيط، أن القرآن عندما يجزم بأن الحديد قد أنزل، فكل النظريات التي تقول أن الحديد قد أخرج من الأرض تبقى باطلة أمام ما تحدث عنه القرآن العظيم. وهذا يدعونا كمسلمين أن نتفكر مرة ثانية في قرآننا، لأن لدينا قواعد كلية، قواعد محسومة. لكن يعني قرأت فيما قرأت عن ما تتحدث به عبر موقعك على عن موضوع الحديد، أن للحديد يعني أهمية كبيرة في حياتنا. ماذا عن الحديد في النبات؟ ماذا عن الحديد في حياة الإنسان؟ وطبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بد أن أقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الحديد فيه بأس شديد. ثبت بدراسات مستفيضة أن اللبنات الأولية للمادة تتماسك بقوة ثم القوة النووية الشديدة في داخل نواة الذرة. أعلى قوة تماسك يعني لاحظها العلماء هي قوة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد. يعني فقط للتوضيح، ما الفرق بين النواة والذرة؟ يعني بعضهم يقول لا تقول قنبلة ذرية، يقول قنبلة نووية. نعم. هل نعم. هناك فرق بين طبعاً. الذرة والنواة؟ طبعا، يعني هو نواة الذرة هي مركز الذرة. نعم. وهي التي تحمل الشحنة الموجبة والجسيمات المتعادلة في داخل الذرة. نعم. أغلب الذرة فراغ، بعد ذلك يشبهها ربنا تبارك وتعالى بالمجموعة الشمسية. يعني النواة في الوسط تشبه الشمس. نعم. ثم الإلكترونات تدور في مدارات محددة في أفلاك محددة حول هذه النواة، تماما كما نرى في المجموعة الشمسية شمس في الوسط وكواكب تدور من حولها. نعم. حتى تؤكد لكل ذي بصيرة أن الخالق واحد، سبحان الله، نمط البناء واحد في هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فأما نتكلم عن القنبلة النووية، هي القوة الناتجة عن تفكك تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة. أما نقول القوة القنبلة الذرية، لا، أنا بفكك الإلكترونات الخارجة عن نواة الذرة. وذلك القنبلة النووية أشد ألف مرة من القنبلة الذرية. الذي أقوله أن ثبت أن يعني معدل تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ القمة. يبدأ هذا التماسك من ذرة الهيدروجين ثم يصل للقمة عند الحديد ويبدأ يتنازل بعد ذلك. فحتى العناصر التي أعلى في وزنها الذري من الحديد شدة التماسك في نواتها أقل بكثير من الحديد. فالمقرب عنه فيه بأس شديد، إشارة علمية عظيمة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين، أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ شدة تماسكها أعلى ما تبلغه شدة التماسك في نواة أي ذرة من الذرات. ولعل هذا هو الذي أعطى للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. طيب، من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ من كان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني ما يقوله المدعون يعني له لمسة من الصدق أنه هو الذي كتب القرآن؟ يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب، لو لم يكن للأرض هذه الكرة الضخمة من الحديد الصلب والسائل في جوفها، ما كان لها مجال مغناطيسي، ما كانت لها قوة جاذبية، وإذا فقدت مجالها المغناطيسي وقوتها الجاذبية ما استطاعت أن تمسك بغلافيها الماء والهوائي، ولا استطاعت أن تمسك بالحياة على سطحها. نحن نرى الإنسان على سطح القمر يتنطط، لأن جاذبية القمر ربع جاذبية الأرض، يعني يمشي كالكنغر يعني. فهذه قيمة، لو لم يكن للأرض هذا اللب الصلب ما كان لها قرار في دورانها حول محورها أمام الشمس، يعني كانت تترنح ترنح شديدا. يعني بعض الذين يعني يذكرون ما تذكر يقولون كيف نفسر كلام فضيلة الدكتور عن أن هذه الكتلة المغناطيسية استطاعت أن تجلب الماء؟ يعني نعلم أن المعادن يمكن أن تكون هناك قوة جاذبية الأشياء الصلبة، لكن كيف استطاعت هذه الكتلة أن تجذب الماء، والماء كما نعلم يعني سائل لا يمكن الإحاطة به؟ لا يعني هو طبعا جاذبية يعني تحكم كل شيء في الوجود. يعني العلماء يقولون لدينا 5 صور من صور الطاقة. الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الجاذبية، ويحاولون الربط بين هذه القوى كلها في صورة واحدة يسموها الجاذبية العظمى، هي التي تمسك بكل شيء في الوجود. صحيح بأمر الله وبإرادته، أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، لكن هذا قانون الله، القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. الذي أقول أيضا أن نلاحظ أن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان ودماء الحيوان، أغلب المادة الخضراء في النباتات، فلو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد على الأرض ما كان ممكن أن يكون على الأرض حياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يعني فضيلة الدكتور، فقط للتوضيح، أين نجد عبارات التي تدل على أن ما أنزله الله عز وجل من الحديد أرفقه بمعادن كثيرة، أم أن لها صور أخرى؟ لا، ما طبعا كون الحديد هو آخر ما يتكون في داخل النجوم، فإذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالحديد عن كل ما هو أعلى من الحديد. نعم. الحديد وكل ما هو أعلى من الحديد. نعم. لأن لذلك نجد مثلا عناصر زي الذهب، الفضة، البلاتين نادرة. ليه؟ لأنها تأتي نتيجة يعني تفاعل الحديد مع اللبنات الأولية للمادة، اصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة حتى يخلق منها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي أعلى في وزنها الذري عن الحديد. ماذا عن هذا التوزع؟ يعني ذكرت أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحديد أنزله بقدر معلوم. نعم. كتوزيع للأرزاق. نعم. يعني البعض يقول أن هناك توزيع عشوائي بدليل أن بعض الناس تغلب أقواما آخرين لاستغلال هذه الثروات الباطنية. هل هناك من إشارة، هل هناك من حكمة في توزع هذه المعادن في مناطق وغير موجودة في مناطق أخرى؟ طبعا الكون لا يعرف العشوائية والصدفة، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على أن الكون خلق بتقدير حكيم عليم بصير، كل شيء موزون فيه بدقة بالغة. كل شيء، يعني دورة الماء حول الأرض، دورة الرياح حول الأرض، دورة السحب حول الأرض، دورة العناصر حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، كل هذا محسوب بدقة فائقة. لو اختل يعني شعرة يعني لانهار كل شيء. سبحان الله. نعم، يعني لا يجوز. كلمة العشوائية والصدفة كلمة أدخلها الملحدون حتى لا يعترفون لله بالخالقية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نستخدمها نحن المسلمين أبدا. عشوائية في أعمالنا نحن البشر، الصدفة في حياتنا نحن البشر، أما يعني الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، يعني إن كل شيء أنزلناه بقدر. نعم، يعني كل شيء مقدر. تعرف حرك علماء الفلك يقولون لو اختلت درجة الحرارة 1 في المليون من درجة الحرارة الأولى التي بدأ بها هذا الكون ما كان هذا الكون. سبحان الله. لو توقفت العمليات المترتبة التي تلت بعضها بعضا بعد عملية الانفجار العظيم، لو بس جزء من مليون من الثانية ما كان هذا الكون. يا سبحان الله. يعني الحديث شيق، وخاصة نتحدث عن أهم معدن في هذا الكون العظيم. في الحلقة القادمة أعزائي المشاهدين سنسأل فضيلة البروفيسور دكتور زغلول النجار عن قضية الاحتباس الحراري. إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحديد، فلماذا الصناعات الثقيلة تؤثر على غلافنا الجوي؟ هل هناك من إجابة شافية في القرآن العظيم؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.